أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: المسافر إذا أدرك مع المقيمين الركعة الثالثة أو الرابعة أو أدرك ركعة أدرك الركعة الثالثة أو الرابعة فهل يتم أم يقتصر على ركعتين وجزاكم الله خيرا؟ المسافر إذا صلى وراء المقيم وكانت الصلاة تقصر لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يدرك الصلاة من أولها أو زائدة على العدد المطلوب في السفر، كأن يدرك 3 ركعات من صلاة العشاء، فالواجب عليه في كلتا الحالتين أن يتم الصلاة وأن يصلي مع الإمام صلاة تامة كاملة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، وهذا بالإجماع لأنه إذا ابتدأ معه الصلاة. لكن هناك وجه ضعيف عند الشافعية رحمهم الله، أن من حق المسافر أن ينوي القصر وراء المقيم، فإذا صلى المقيم الركعتين الأوليين جلس للتشهد وطول في التشهد، ويقوم المقيم يتم الركعتين حتى إذا جلس بعد انتهاء من الركعتين وأراد السلام سلم وراءه المسافر، فيطول في الدعاء وسؤال الله عز وجل قياسا على صلاة الخوف، لأن في صلاة الخوف ثبتت الطائفة الأولى وأطالت في التشهد حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتي الطائفة الثانية، وهي 118 صفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تشهد بالاثنين وسلم. لكن هذا القول ضعيف، لأن القياس على صلاة الخوف ضعيف ومردود، لأن القاعدة أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص، فصلاة الخوف خارجة عن القياس وصفتها خارجة عن الأصل، ولذلك لا يصح أن يقاس عليها غيرها، فإذا عدل بالأصل عن سنن القياس المعروف لا يقاس غيره عليه، ولذلك مثلا هذه القاعدة ما خرج معدول بها عن سنن القياس من أمثلتها أن الله شرع للزوج إذا قذف زوجته والعياذ بالله واتهمها بالزنا أن يقع اللعان، فلو أن والدا قذف ولده أو ولد قذف والده والعياذ بالله، الأصل يقتضي أن يقيم البينة أو يجلد الحد حد القذف، فلو قال الوالد ما عندي بينة فقال قائس نقيس الوالد على الزوج مع زوجته، الوالد مع ولدي على الزوج مع زوجته قياسا على الزوج مع زوجته بجامع القرابة، نقول هذا باطل لأن الأصل معدول به عن سن القياس، وما خرج عن قياس صغيره عليه لا ينقص، هذا لا يصح القياس على هذا الوجه. وعلى كل حال السنة أن يتم المسافر وراء المقيم إذا دخل الصلاة من أولها أو أكثرها فيما غلب على محل القصر، كأن يدرك 3 من الرباعية في الظهر والعصر والعشاء. أما الصورة الثانية والحالة الثانية فهي أن يدرك الإمام في حده الواجب أو أقل من الواجب، في حده الواجب كأن تدرك الركعتين الأخيرتين من العشاء والظهر والعصر، أو تدرك الأقل من الواجب عليك مثل ركعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء، فمن حقك أن تسلم مع الإمام إذا أدركت ركعتين، ومن حقك أن تضيف ركعة إذا أدركت ركعة أن تضيف ركعة وتسلم. وهذا القول أميل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عن في حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل، ثبتت الأدلة على أن الواجب على المسافر أن يصلي ركعتين، فالصلاة في الأصل تامة، والإكمال والإتمام لا شك أن إذا صلى وراء الإمام صلى ركعتين الأصل أن يتابع الإمام، لأنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلما يسلم الإمام الواجب أن يسلم معه، فلما كنت مسبوقا عذرت بالسبق لأني واجب علي أن أتم الصلاة، لكني لم يجب علي إتمام في السفر فبقيت على الأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به. حديث وما فاتكم فأتموه يعتبر في حق من عنده نقص، وما فاتكم فأتموه وصلاته تامة، لأن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح تقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فهي في الأصل ركعتان على المسافر، فإذا سلم مع الإمام أجزى، لكن الأفضل والأكمل أن يتم المقيم وراء المسافر وراء المقيم في جميع الأحوال خروجا من الخلاف، وإلا لو فعل ما ذكرناه فإن صلاته صحيحة والله تعالى.